بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. قناة حديث 40 النووي كررت لي حديث سوقي من رقم دستغوي حديثكي أنا أبي عبد الله النعمان بن البشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. حديث كي أمور مهم كوني كسري رسول عليه الصلاة والسلام ليري تي ربنا الحلال سيالي توتي تاكاري يورو تي ربنا الحلال سيالي تي وادقنا تي بيين وميانا رغانينا تي كسائر غاقا تيلينا أبدو تي غاقي دينونا. وإن الحرام بين تي ربنا الحرمي سيالي غاقي وديغا وديلوغا تيغر حرامي يونا غن كيرك حراموغي بين غنا وادي منيغي كي تاچاري دريويو حلال دو حرام دوغه بير ار اغا تايليغي نشرير ليغي عشان ربنا سبحانه وتعالى القران دو بينيغني نبي صلى الله عليه وسلم دو حديثو بينيغني تيلا بيان غوي ربنا ربينينا يا رسول صلى الله عليه وسلم دبينينا يك بيان غن ار ار تي بو تورا غا تايل دبينينا بودا ساندو برزاتو تي حلال دو حرام دو غا اينه نو نغا برزاتو غا كي حلال دو حرام دو غي او اغل كامل لوتين ايغن او اغر كدي نغي حلو بو تي دينيكا ام بي غوي سينيغا بري غوي كا سينيغا akal le voice anega ona tigi halal garo haram garo ge tagana gar kinen wade ne dalil kier ko iniga ge dalil boy tigi halal le garo tigi haram me garo ge rabbana subhanahu wa ta'ala kega say rasul sallallahu alaihi wasallam do kega say isando ibayin gina wade manegi tita chare na ko akir yogre kala rasul alaihi salatu wasalam ber begi em be go ina so تي حرام جاغا اور بيينينه كي كتي ييغار دي كي شيطان غار دي او سيالي گينيني يير دار شيطان كي تي باغار ني دي عبادا نو مين نان ايرور كي دي غارو رسول دو كي دي غارو كي غار دي گو گيه تي حرام مي گينه كي گاگي بگين نر بيينينه تي حلال گاگي مناو تي گوي ربنا سبحانه وتعالى اذن نكي ديو گنه كي ارو دلو گنه كي او گارين كيرني دي بين او يوري بينگا Dering akwai nega, ega digi nega, diogna orosa nega. Rasul alayhi salatu wassalam, kana ber nioru, ti halal do haram do ga gerkeri, wadiru, ti minni gominaga, kirakaraki dir dararu, sokko wadir darage, kisan Rasul alayhi salatu wassalam, taraktukum ala mahajjatin bayda, taraktukum ala mithlil bayda, leiluha kanahariha, لا يزيغ عنها الا هالك يعني اير كان دغا نو كاغي تي ير قباي نار تار دو دينغي ير قباي ن سانغا نيغي داي دينغي او حرام مي تا دورنغا عبادا ديرنغا حلال دو كاينانغا دينغي ير قباي نار تار سانغا نيغي داي غيني غو كا قباي ن سانغي لا يزيغ عنها الا هالك معنى اوغوي erdingi wadi begiru otie haramme ertakebetaye fasha monkar doule er rabbanar kirnor er rabbanar kiyor er rabbanar geror bodorti eulingini ni nafsa ke gogor shetan gogor bodo hiwaya gor bodor kirona kidimanege garde ta kwalay na kana ti euro tayib kinna yinene umar bar halal do haram doge te kone o muslim mi ana hagan illa o maana te misliyon gandarayo ganday silenga tigiri embe gona o te mena o sa war sanane gayin to mushkila ge yekidi lakin tege halal lero ala tege haram mero ge o geregina yete nuru ammatal muslimin o muslim dar ishegna yega qoni bal ma ma'lum min ad-din bil darura yinari bana egani misal guru haram medol qaba haram medol tini haram medol ke o ay ege qogre kinini illa o ge agel doga wala dar muslim ki ga riyo ga yinini malash lakin o mi anaga te kone ge hukum shari'a ki kone ge halal do haram do wadi tenu kone ye ge te to o ahl al ilm o ulama o garina din ya ga gane error arki ya ga gane rasul sallallahu alaihi wasallam arki ya ga gane ge o be ga ko do lakin o go garina yenu ge kulina sawri mani kudunu hukum kin nara ko yingini ni rabbana subhanahu wa ta'ala al qur'an ni ya gane fas'alu ahl al dhikri in kuntum la ta'lamun uwi tegoi wade gane ne kinu ne ege bo hukum o kana ay bo grini ahla dhikr regna o kulige o ulama gara kulibe tabi bere udure harami gane dega yose halali gas diyo se inagi hadis ki wa bainahuma umurun mushtabihat halal wade gro haram wade gro suy derege tegena re mena halal ka min go mena halal do ner kadari haram ka min go mena haram do ner kadari lakin tona kirga sina tanno tona kirga sina tanno su dere de tebe kan na kulum me ga imene tebe kan na koni yege mushtabihat ke una tege egene halal kamel de al halal de lil gor wade gene wader egene ose ke haram mo go dalil ga wader egene ose yene ne tege adur go mushtabihat te tayib mushtabihat ke notte o kone mushtabihat ke kharege bernaf sagor tege dirani se masla go faida go kharege ke disa yene ne ie mushtabihat ga dalil bu ya halal la kana ak yoga te mera haram shabai ne gage tagay doru tie tie do kare sul ot ki o mushtabihat to ketay tie mushtabihat to uri o kone gage tege halal lo gai wader akin mushtabihat minni go merati haram ma halal la su der taraddud kerne gene ne dai tege de marrawat to na dai rasul alayhi salatu wassalam iliri mushtabihat ke la ya'lamuhunna kathiru min an-nas wa abutti hukum wa ganun o abuge hukum wa mushtabihat ke ganu ga nai okay awama nasi wa amma gina guri mara o abuge o kure ko ne ya gani izan o kure ke na o kure ko hukum mutashabih ke ya gani ke na o ka ulama ara ulama ga ne na kure ulama dana kure kare kure gina sare kure gina sare na so o mar khala ne sare so duniya gra alim yote ki rasul alayhi salatu wassalam ki yani oga ulama ga kure gina sare kure gina sare hat jil ni ka yene ne ulama ga yeru te eme hal tawur emer tirege onage manasib koi ega sokko ona sagodir kayare ishirin tu kaya la talatin tu kaya len tajer kamme ngina okoli ni niga ke enna nan negere ishirin kaya ni ogwe o mala burkede kamme susute kede kamme o geregene dara ya koskir ae kamme o embe kure kede kamme o embe kede ga o wasef kede ga o tieni ak tieni ro wasete na sokota gara kai ulama kamme ge ulama ne ge mana yani hogi ulama da hogi o temen na mena dinde ga ni to adro hogi dal gudi ulama gro hogi gro farga kare ulama ge o go ilm kede ilm ki mustawa genere irubari kama na go da ya gani rasul sallallahu alaihi wasallam duti ki kama na go da ya gani ti rabbana o gare gare ka da ko doy ti denen jener juni ndai ti denen jer juni ndai kitab kare gare no ne mro no ne ke koski gene kasen o ki ulama o ulama ki yo yo ge ige kurumme ga genere ema hasagi o kabe ko yere embe ki gere yo ema otor kuri ge nyatu ki kaidin mashallah nyate de teu ga ge mashallah adat ema ter kuri mashallah ong ting akeng kere gare ge se o kabe ko yere gar di bi gi hi de be ge kurumme ge ne ashan ulama ge zaman emer te urtili ki ulama ge mustawa wa menna ge ma wa menna mustawa wa menna berzato ga mashakil nafsa o ki ga ka dahil lino u kim na yene ne o ge ki te ber ulama ta ida ne ge kisum mashakil ke dar gari ishini mara dar ga ishini shid dar ga ishini mashakil lugha ishigine tal tal lugha ishigine tikessa ko ishigine re kere notte gine berzato haya ishini kigage wade do error on idri rabbana subhanahu wa ta'ala o mi na idri ulama wa ko ro idri lakin u og me qiyas ko haya kigirna gi sine no ningine ne yawmal qiyamana ir hortine gidi tone dunya gara nar na sikino jaga no nar tena haya e shine ge sobat kedi ona sobat ke ojor kedi ko do ona sobat ke ge ona so ti yere skine ardan o ti anya mena gan kere ge o kam alaftri ge ulama o ti halaqa kedi anya mena kere ge o tulab a kure gere ne ge halaqat ke halaqat ulama ki ma'ruf ke yamana kare sokora ashara tar sawri gadar izan kana rasul alayhi salatu wasalam do iliri inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbiduhu biqabd al-ulama rabbana subhanahu wa ta'ala ge oge alim sel de tere ilim won kestere dare jahil do kaino lakin u arabana subhanahu wa ta'ala ilim tabe ne ne ulama akure gay ajalu tok sere no kere tadu hege talaba goy ulama ge filasker kara ser kulige yenu tel ilim arogna ilim arogna ilim arogna ne ko bayne kasare aso o ilim ge berde tabe yona so o hitkinare yani o yani arma tayrega barde ketiga o suktu shalega o dana rafere ganega o bodore kulini o to dingira tiya gane ka sharokwa idan ugui tene aga gane ka saiga o idde ligini se tiya gane ka sawa tiya ki dose plus ora ma kin yo gini ni o jahal ekkure si o miyana ti bar ro dire ki hak ner si le kegi ne abdo ne so ma si ga kure gene fasat ka kure gene u fasat to ma se ro ekkure gene qiyama go ni izan wujud ulama o dar ege ربنا سبحانه وتعالى ببركة أقول إلى مغبر دو كريجر تبر دو كسرجر جزو تكوني ربنا سبحانه وتعالى برس عنو بيا لكده كوا بير ينون تدقواري تيجي إذن لا يعلمهن كثير من الناس جه حكم كوني ولا ما قتوني وعامة الناس كي يجنون قليل من الناس كي وعلماء تكي حكم كي يعني إذا متشابه كي تاني كي يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كي حكم هو طيب متشابه كثير إيه كي نعبر دا جو يركي نوني طيب رسول عليه الصلاة والسلام مثل متشابه كي جنون نركي درب المثل لغو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام شبهات كي معناه تيجي نرى دليل وواضح دعو نرى إر حلال لنا حلال غرقا كنا تانا سنين روس حرام منا غرقا كنا حرام غير مرة بايتو سنة داينوستو منا كيغا كي آنا أركينو منا كيغا كي آنا أركينو كي أدرغو متشابه شريه ناني داير كي حكم مو حلال كي آينا أكدين دايو غنيني داي أمبيغو سنغو إنوغو سنغو داي أوغوي متشابه كي نونة تيجي وادي دون متشابه آينا غنى دالي كي فقد استبرأ لدينه وعرضه مناو يعني أوكي ديني غو غان ندفتو إدلاني شرف و نفس او كي كان ندفتو ادلاني حيا كو كان ندفتو ايشين النسو او كي ار ارور كي دغاري كرني دين و ندفتو كي بمانا يعني اوغوي تي متشابه كي حلال لغو عوادي دوسي حرام لغو عوادي دوسي ممكن حرام نغا ما معروف او تيكي داي نيني نا سمبا كان سولو دين ينو كا مسالة ناكو كا نورا يو كلا شرف كنا واجي تكوني أرين حرام تنوغا شرف كنا سندين أرض تجنلي كمثال نا أو أني قرني أو قرني كي قص كي غريغنا نووي نا أو دو كي رجوني سو أو غي نقاري نا كولينا سو أو غي بار كي كي غريغني ولا أوبرس كي كي غريغني بار كاكي او دربي غروياري او برس كاكي او دربي فحشا كساري يعني او كي بيه او جوري كتر باو كده باري كساري كي كي نا اوغي اوغي غرغي نانا اين او دا فضلين سيلا باري نو تيني كسن فضل جنا نيجي دان كوكا كوارنا نكي او بدو جنا ره na ke overes kerega bar kerega ne ne bari ka sendiri o we ne ne ne kigini ne hai erin dana iro kujuri gari overes kerere ya ya kiyo erin dana guru ya ro gari lakin bar kerere ya e mana odo ar no ne ne ber ka gini ta ke o halle ne hai o o sakari ya barti wa nya ne we ne ka gini na odo no tina ta bar ne e tara u ja o ger ge juga ya ko ka ya gari me ne e sakari do ya guru ya go na no tina odo ya kana isene odo ber no ne ne re na wa gana kay ngini halas ber maluma ko tabale sajile gina gana ra da star wajib ki kidio gana e kana oro wo e yira gina so oto sakari bandini sa bari ka sabaw ne ki wa sharafa wo juri na na argu ne ne ne o ver skari no so ina ka o sra te ne kay ni ga telefone na tarro ka o sra ju na tarra jal sene ka ber ne ki da uje ma wa ke ni ga do ne ne na o ver skari te ne diri وزال دو تي مثلا يعني او وي كيو فو ييغا بانديني بيبي بيغا او تينيتي بي توتي بي اوبري كيابه او بيبي كاي بين تما وات اي منيو حكوما كي تي كاي غوديني لكن او ادير نا او غارني كا اوني واتي ناني ليغا خرات ني تي نيغا ابرو يني ني كي تو هما كاري كاي اينو كي دربي مثلا شبهات كي كي ايغي دينو اجولين كي شرف كرو اجولين كي ناسو داي ومن وقع في الشبهات او شبهات تكتايي دين واجوره شرف واجوره darbe masal rasul alaihi salatu wasalam dukiraigi karra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yaqta' fi yani ognere o shubahat to ket daiman do tiki halal go haram go dalilu go toner wadi do radege ki haram go toner radi ero di rogne o daiman do shubahat kine ligi ti mana dalilu go halal kin wadi do ki karti e sawligi o ki ar haram do ketega wala ko bayne haram do ketega ni misel ognere beikiri o beikiri ginara oni jarde kedi jarde ko ke bi kudre khadar wa ko gune te ko sok ko gune re jir jiri jir kadai to bage goroge ene jir na ko na ko kuni ene so bege kede gare ene na ko ge akide det nani o ber be go ga temen na men na ke det kere ne ne ari akwa ne ga o ko ri ga ne ge o ge jarre ge tor ge bege re debi o jarde ke bi bartage o hakem ngene re u akke ne bi ari gine ne kor fitti bi akuri o benega begi no ga de sadre te ri ga ne begi no jo yi hot tor tane ay ne biri sey ne ga be de gier de bi ni ga doru u be ni ga kere na ko bay mi na to be goro gre de bi ni gine ne ko bay ni ne to ba kere u de ne darbe masal ki rasul alayhi salatu wasalam yar ka graegi shubahat ke u haram tunuga to be goroi na so be gino joy rati thumma rasul alayhi salatu wasalam mawdu teduki ke ga sai tay tusu halal do haram do mushabihat to be ga darar tri teduk mushkila go dai a ma teduki erege chefe tedugire erege akore be giru tedugi chefe go teduki arege awamer ga eri her der do kike erege order teduki gire tedum ber erege kare gire ere kare ber gai min na tokire lakin berri erege sokko sultan go gne ga rasul alaihi salatu wasalam ili ala wa inna fil jasad mubgha yani eri kare gire eni tan men nani egeni o ari ge kare o mi ana kedi kala ona nak koy kedi meni o su kidi yo mudga nak koy ona kedi re ida salahat aqwa ye ni ni ni ari sok koy aqwa ni ida fasadat fasada al jasad kulluhu na o re ni ni ari sok koy sinawri izan tadugi nau gaye de gaye de ka ere sokoy de se ere ga ogede de ni nau ka ere sokoy ne o se ere ga ogede nau ni te ke nau ro ke de ru ki mi qiyas dai o barigir ka sarige rasul sallallahu alaihi wasallam ne so o te du go de ge ne ka ge awwal iru rabbana subhanahu wa ta'ala rabbi yadigna rasul sallallahu alaihi wasallam do yadigna dindu digna o te du wonna ore kage awwal haja iru rabbi yanna ore rasul sallallahu alaihi wasallam gar digir bi yanna ore man haj ko iru ko horne ge bi yanna ore ke de go ke de ro ke na oro ge mi qiyasu gu mi qas din ki te du ki ber arege berere aqli aql ni mana ke orti hemigne tira gagne nauru diru agar kere iru gardega sire siro wakke berane ge tedure rabbana subhanahu wa ta'ala quran kere ge lahum qulubun la yafqahuna biha teduke dere din gere batte hemina yenun teduber shirik kalite way dina kaga say teru ni teru selim ni ki o ake hok سلو قو سليم سياري جنيني يوم القيامة جنر سوري ربنا سبحانه وتعالى القرآن كريرو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتدو سليم كده كتيجيني كي جنر سوري إما ربنا أرتكال لك تيجيني يقول سكو تدو قرآني ناسو تدو تدقر قرآبرا ندفي سنبرا تدو سليمي تبقى قرآو مشوغي بيهي تدو ميا تدو سليم كي بر نون نار سليمي تدو سليم كي أول حاجة شرك كده تدو شرك كده سليم دو شرك نيجي دا معنى إرو حق كتابنا إرو رات تيجي نار كي نيجي شرك tejene da bayar na suriga tejene guniga tejene ruwa kerenda liga tejene tede ke gare gari ni ga tene nau ka yare gari ni ga tene de gon dro na ni ga erki ga de gon tene kite ebere ni ni ga shirk tun letal telum shirk ke de gene ne selim do ebere tne ni ge bedai bedane ti rasul kana korno tiya rasulullah kana ko gorno gena ambe no en bero isini ni gini ni teruno selim do mahabba rasul kege agno re en to wani ambe gano bi himmi afil mi ariyo na bidage utini gini ni teruno selim tayra ne dera talata ge shakke dai shakke mana tega satu mi afil mi ara ina ne bari ke howir ke kasari mani bari kitab pe bari wo abui gar kire o gari kinne ne bari abur kasari uni aki gina ki na za to de rabana o khal gane rege na sun rabana gar de ki shine ke kir ko inara yana ne ogune ki na se ro khal gane ne e me na wajib ke no ber duri ye gane ne te ko ne ya gane ondoro naga واجبات العين ني ني ليغي فرض عين ني ني ليغي نا شخصا دو نين ني وراو ني ني اور كي هلينا رو سو شك ما نو تي تردد كي ني نرا يقين دو تي نقو غار دي نقور دي ني لورو مينا كيا كيا ني ليغي دين بيغي كيا كيا ني ليغي نا شك تي شك برار النفاق قايري أي منافق من الشك الدين هو بغير الشبهات المضللة والشهوات المحرمة أين لجي تكيا ترونو كرير تنيني ترونو سليم له الشبهات المضللة جي معنى هنا إرو قارد واده إرو الرسول صلى الله عليه وسلم قارد واده إرو رجيه نقاب منا كيغا هدايا كده نريني كي شبه مضل لايتني شهوات المحرمة جي ما نبتيني تدو نور كده قالي قالي نور كده قالي ديني تين إرور داي جنيل دينا واغ نيل كي شهوة جنرى دلال كي تي أمراض القلوب إيه كي ونا عيني تدو نو كيرا ندفيني جنيني تدو نو سليم ناسو وتدو سليم جي جنة يغناوي teru ne dara itnian ge teru mare teru ge ne ga yos selim ga selim dosto mare mushkila ka re teru ki arabi o kuni mare ne so lakin barta go mare do barta go elegra mare do ro be teru go mare teru ki mare ki dawi teru ki ne ne ga irere ga u abur ere ne ga awu ya kwa sar fino ga obodo gni ki gisen ge diktor ki ke mari te duki tur kasa diki ki mari iman du din duki te dum mare ne non nar mare ne ne kene ga tammo ta noru te dum mare ge alamat te ko kon da mare ke mare ge marat kenara beda ke gaya mara shubha ki gaye, mara chahwa ki gaye. Rabbana subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradan. Rabbana subhanahu wa ta'ala, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض تدوكي تدو نينينا ديكتور دو دونيغي دورو كي تدو ايمان من ناغي نرا تدو شيطان دو انا اقريان اكيني تدوكي بارتاو اوجان غنا قابي هرونا كويره akwar aw na gana kosrok nini teduk ibartawa jer dari ong gara rege Quran gari ne ti hemino se hadis gari ne ti hemino se din gira na arti gana tondar hemino se ibara gano akwar salawat kino khamsa ka jamer salane nawafil ga sina hafzina azkar sabaki ga misaki ga martino se ega no kiye tabe ko ina horona nen nen saure rio se obre gine ni tedu no ardina dirasa nio tedu illa dinni diktor ga gena dawaisa dit janep ke mariki dindu dawai ni meni diktor ko dia dawakiro kere ulama hikma ay kasaliri gamli hikma graara rasul alayhi salatu wassalam miman la yata'allaman mim al mustahi mim al mutakabbir ki rasul alayhi salatu wassalam doki mustahi ge ogi misl halaqa kare gre yani bersaure ni re akke war kattege hay editing egano wa agne kiye kiri sando halaqa sanno ke ora le metere che ti sanno o che già il sini o ni e edenare e che na core in nege edenare e che na core in edena che era e che na core in nege ri chi mustawa gi dogu e mena isaure gi re lakin o filanare e sanno o ne ri chi chi haya o sauro kere ni orok ni ni ti ni ka ni ore ti boro bi giren ni le din no ha ya gane ter no ha na de fe ni abdon hukama ulama ki gane ni ti wati da ba gidon o jahil gine re mutakabbir ki da ba gido ar dena da wani kala yo jahil le ti ya gano arfa wato wani tiya ga na tayo lakin mutakabbir ki jail dusini halal yo ardina hilleni ajis kenara faqir tiki kibina ko tortane ay tagawone dia gini edo ga sorong goino enning ido kuruno goino o ajzan kaslan yenara kada mena ko ama ki desiro ere gon una saida no fagrane ulama hikma ki gairiri oki faqr won ardana qanniyo ogenara o ekkore umur de ekkore ar mustawa ekkore keketi o mustawa ekkore keketi ar ekkore kedare gini tere mare gini gini halali ordena helini tika wadara girati muhim do emer tur tida kasarege ne saura ne ne kibriya tene ne saura lazim kibriya ari gona rako suro ne ne ina ilim tabiro tedu na da fa babke tedu kene tedu selim gine kene tedu barta go mare gine we go tedu go ni ai tedu ni ki man ire suute ne man sutegi genda etos to bedu kisinere ko le na ko ina mando genen temira kedi abaygo bi kisini men naywa bi genda itas tu kisini mangi suta yai sukona ko ina mando genen tinina kedia te kedio ote du wo me kinde tege dalil alif hadis alif daras alif jalsa alif tamena dona kaaba ar kemena ketiga te kedio te hemina ona re te na faina ona re te tebere yo darbe masal do bari ke sarga are tage bosra kanen nei ne di ma are ge bosra kanen da muskila da da itini hemi ne ne dogi san bari ane ke itina bari fara ke itina kara ke itina jemen ne ne nar bari no sato ge da ge bosra no kanen are ge kuli ni ti hemi ne ne do bi san du u kin ne mustawa arjuni ni tedu no meti o ko ni daraja yani u o ti nara yani khushu ke dega ti dingra tasir ke dega abdone oni ere bi korne ga na yeri ga na ke gene ne ti iti gi sutte ga ti dong si do ne yani ki akpa ya to do wi no na u sitte ga ti nong kraar ke ne bi ko li yong bodo akpa ya ki akpa do rasul alaihi salatu wassalam ge quran ga re na or ke kin si ber sala na re toujours do e yeri ber Quran ke zatori embe o gere ni nisiri gi embe o gere na da te e karto te te nor ke no ki ki ta duro o te kai gere ya dere meni dana o are ge Quran ke gere ge nisiri e bi ko karer lagat magran ke a do ki na sal meni ge Quran ke gere na e bi na ko ate nor gono ge ta te o te kai ker dere meni dana o are ge Quran gere nisiri or gere na ki ke ki dana ga siri gene gene ga me gene go os go ino ga ye wa boyene re mungkin te mera gari na salak ne ob doni re e go are te ke dor se gari ga lakin dana salak o are dana ro are ge gini e ye ki kidi sala sala ne ke sala e ye ki sala e ye ki da da wa e ye ki re ge te du da o tairos o mo jamaras ke o yunus ob doro Quran gari na khushu ke tene ke khushu do san ni siri gini ni terung nong waror Quran ni ke ojor ko eye ki versa da wa kedia Rasul sallallahu alaihi wasallam saba nafar goy yawm al qiyamah ni zil al ashir tuguli ke tani rajul dhakar Allah khalian fa fadat ayna ke o yenuru on iro goro na nakor ebi dar dar dar den te siri gi o ki o desti goy yawm al qiyamah ni gini ni zil al ashir tuguli do tari gari ikne ke sai idan tedugi tedu selim gaya tedu mare gaya tedu ne gaya ke no tene gani embe ugere gani na dingir ne muamala tene gere gani no tene na mustawa wi e baraga no kiga mustawa dingino kiga ge na ar ardene gani begin ne regan ne so rabbana subhanahu wa ta'ala fahimna ziyada